أنواع الطلاق، يمكن تقسيم الطلاق إلى أنواع مختلفة بحسب النظر إليه. واحد، فهو من حيث الصيغة المستعملة فيه على نوعين، صريح وكنائي، وقد تقدم الكلام عليهما. اثنان، ومن حيث الأثر الناتج عنه على نوعين، رجعي وبائن. ثلاثة، ومن حيث صفته على نوعين، سني وبدعي. أربعة، ومن حيث وقت وقوع الأثر الناتج عنه على ثلاثة أنواع، منجز ومعلق على شرط ومضاف إلى مستقبل، منجز ومعلق على شرط ومضاف إلى المستقبل. وإليك تفصيل هذه الأنواع وما يتعلق بها من أحكام. أولا، الطلاق الرجعي والبائن. واحد، الطلاق الرجعي هو ما يجوز معه للزوج رد زوجته في عدتها من غير استئناف عقد الطلاق، عقد جديد ولو من غير رضاها، ويكون ذلك بعد الطلاق الأول والثاني غير البائن إذا تمت المراجعة قبل انقضاء العدة. فإذا انتهت العدة صار الطلاق بائنا، فلا يملك الزوج إرجاع زوجته المطلقة إلا بعقد جديد. مشروعية الرجعة، والأصل في هذا قوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. والمراد بالإمساك بالمعروف هنا مراجعتها وردها إلى النكاح ومعاشرتها بالمعروف. وقال سبحانه: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فدل على أن أزواج المطلقات أحق بمراجعتهن في مدة العدة بشرط ألا يقصدوا بمراجعتهن الإضرار بهن ليخالعوهن أو نحو ذلك. وظاهر الآية الكريمة أن كل أزواج المطلقات أحق بردهن من غير فرق بين الرجعية والبائن، ولكنه أشار في موضع آخر إلى أن البائن لا رجعة له عليها. قال تعالى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. والطلاق قبل الدخول بائن، فإنه لا عدة للرجل عليها فيه، وإنما تكون رجعة في العدة. وقد تقدم حديث ابن عمر أنه لما طلق امرأته في الحيض قال النبي لعمر: مره فليراجعها. وأجمع أهل العلم على أن الحرة إذا طلق دون الثلاث والعبد دون اثنتين أن لهما رجعة في العدة. حكمة مشروعية الرجعة: إن الحاجة تمس إلى الرجعة، لأن الإنسان قد يطلق امرأته ثم يندم على ذلك، على ما أشار الرب سبحانه وتعالى بقوله: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فيحتاج إلى التدارك. فلو لم تثبت الرجعة لا يمكنه التدارك، لما عسى ألا توافقه المرأة في تجديد النكاح، ولا يمكنه الصبر عنها فيقع في الزنا. لذا شرعت الرجعة للإصلاح بين الزوجين، وهذه حكمة جليلة، فتبارك الله أحكم الخالقين أحكم الحاكمين. فإن طلقها الثالثة فإن المرأة تبين منه وتحرم على زوجها، فلا يحل له مراجعتها حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا. قال تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ويشترط أن يطأها الزوج وطئا صحيحا، لحديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة رفاع القرظي جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن رفاع طلقني فبت طلاقي، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، وإنما معه مثل الهدبة. فقال صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. من أحكام الرجعة والطلاق الرجعي، شروط صحة الرجعة: 1- أن تكون الرجعة بعد طلاق رجعي بعد الطلقة الأولى والثانية، سواء صدر من الزوج أو من القاضي، لأنها استئناف للحياة الزوجية التي قطعت بالطلاق، فلولا وقوعه لما كان للرجعة فائدة، وهذا الشرط متفق عليه. 2- أن تحصل الرجعة بعد الدخول بالزوجة المطلقة، فإن طلقها قبل الدخول وأراد مراجعتها فليس له ذلك بالاتفاق، لقوله تعالى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وقد اعتبر الحنابلة خلافا للجمهور الخلوة الصحيحة في حكم الدخول من حيث صحة الرجعة بعدها. 3- أن تكون الرجعة أثناء فترة العدة، فإن انقضت عدتها فلا يصح ارتجاعها باتفاق الفقهاء، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ثم قال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، ولأن الرجعة استدامة ملك، والملك يزول بعد انقضاء العدة، فلا تتصور الاستدامة. 4- ألا تكون الفقة قبل الرجعة عن فسخ عقد النكاح. 5- ألا تكون الفقة بعوض، فإن كانت بعوض فلا تصح الرجعة، لأنها حينئذ تبين منه لافتدائها نفسها من الزوج بما قدمته له من عوض مالي ينهي هذه العلاقة. 6- أن تكون الرجعة منجزة، فلا يصح تعليقها على شرط أو إضافتها إلى زمن مستقبل حتى عند جمهور الفقهاء، قالوا: لأن الرجعة استدامة لعقد النكاح أو إعادة له، والنكاح لا يقبل التعليق والإضافة، فتأخذ الرجعة حكمه. الرجعة حق الزوج لا يملك إسقاطه. الرجعة حق الزوج ما دامت المطلقة في العدة، سواء رضيت بذلك أم لم ترضى، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحه. وهذا الحق للمرتجع أثبته الشرع له، فلا يقبل الإسقاط ولا التنازل عنه. فلو قال الزوج: طلقتك ولا رجعة لي عليك، أو أسقطت حقي في الرجعة، فإن حقه في الرجعة لا يسقط، لأن إسقاطه يعد تغييرا لما شرعه الله، ولا يملك أحد أن يغير ما شرعه الله. والله سبحانه رتب حق الرجعة على الطلاق الرجعي في قوله: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وإذا كانت الرجعة حقا للزوج على مطلقته، فله أن يباشر هذا الحق فيردها، وله أن يراجعها ويتركها حتى تنقضي العدة فتبين منه. وقد دل على هذا قوله تعالى: فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، وقوله سبحانه: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقد تجب الرجعة على الزوج، وذلك إذا طلقها طلقة رجعية أثناء حيضها، كما سيأتي في الطلاق البدعي إن شاء الله. ولا يشترط رضا المرأة في الرجعة، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح، فجعل الحق له، وقال سبحانه: فأمسكوهن بمعروف، فخاطب الأزواج بالأمر ولم يجعل النساء اختيارا، ولأن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية، فلم يعتبر رضاها في الرجعة كالتي في عصمته تماما. ولا يشترط في الرجعة ولي ولا صداق، لأن الرجعية في حكم الزوجة، والرجعة إمساك لها واستبقاء لزواجها. عدم خروج المطلقة الرجعية من بيتها. إعلام الزوجة بالرجعة. ذهب جمهور الفقهاء إلى أن إعلام الزوجة بالرجعة مستحب لما فيه من قطع المنازعة التي قد تنشأ بين الرجل والمرأة، فربما تتزوج غيره بعد انقضاء العدة وهي تظن أنه لم يراجعها. وحينئذ لو أثبت الزوج الرجعة بالبينة فإنه يثبت زواجه الأول بمراجعتها ويفسخ زواجها الثاني وتعتد منه إن كان دخل بها ثم تعود للأول. هذا عند الجمهور. وعند مالك أنه إن دخل بها الثاني فهي امرأته ويبطل نكاح الأول، وهو رواية عن أحمد. نستأنف الحديث. ذهب جمهور الفقهاء إلى أن إعلام الزوجة بالرجعة مستحب لما فيه من قطع المنازعة التي قد تنشأ بين الرجل والمرأة، فربما تتزوج غيره بعد انقضاء العدة وهي تظن أنه لم يراجعها، وحينئذ لو أثبت الزوج الرجعة بالبينة فإنه يثبت زواجه الأول بمراجعتها ويفسخ زواجها الثاني وتعتد منه إن كان دخل بها ثم تعود للأول، وتكون هي عاصية بترك سؤال الزوج، ويكون هو مسيئا بترك إعلامها بالرجعة. ومع هذا لو لم يعلمها صحة الرجعة لأنها استدامة النكاح القائم وليست بإنشاء، فكان الزوج متصرفا في خالص حقه، فلم يتوقف تصرفه على علم الغير وذهب الظاهرية إلى وجوب إعلام الزوجة بالرجعة، فإن لم يعلمها لم يعتبر مراجعا لقوله تعالى: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. فالرجعة هي الإمساك، ولا تكون بنص كلام الله تعالى إلا بمعروف، ومن المعروف إعلمها، فإن لم يعلمها لم يمسك بمعروف ولكن بمنكر. ولقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، وإنما يكون البعل أحق بردها إن أراد إصلاحا بنص القرآن، فإن كتمها الرد أو رد بحيث لا يبلغها فلم يرد إصلاحا بلا شك، بل أراد الفساد فليس ردا ولا رجع أصلا. قلت: وهذا هو الأرجح في نظري والأليق بمقاصد الشريعة وأصولها، وهو قول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد روى ابن حزم بسنده إلى عمر أنه قال: في امرأة طلقها زوجها فأعلمها ثم راجعها ولم يعلمها حتى انقضت عدتها قد بانت منه. وثبت خلافه عن علي بن أبي طالب حيث قال: في من طلق امرأته وأشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك هي امرأة الأول دخل بها الآخر أم لم يدخل. أخرجه الشافعي كما في مسنده ومن طريقه البيهقي وسنده صحيح. قلت: وهذا هو الأرجح في نظري والأليق بمقاصد الشريعة وأصولها، وهو قول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد روى ابن حزم بسنده إلى عمر أنه قال: في امرأة طلقها زوجها فأعلمها ثم راجعها ولم يعلمها حتى انقضت عدتها قد بانت منه. ويترتب عليه أن الرجل إذا أرجع زوجته دون إعلامها فتزوجت غيره بعد انتهاء عدتها فإن الزواج الثاني يكون صحيحا لأن الرجعة لم تقع أصلا، والله أعلم. هل تتزين المطلقة الرجعية لزوجها وماذا يرى منها؟ ذهب الشافعية والمالكية في المشهور إلى أنه لا يجوز للمطلقة طلاقا رجعيا أن تتزين لزوجها، وأنه لا يستمتع منها بشيء لأنها أجنبية عنه، ولأن النكاح يبيح الاستمتاع فيحرمه الطلاق لأنه ضده. فإن وطأ الزوج المطلقة فلا حد عليهما، وقد صح نحو هذا عن عطاء، فعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما يحل للرجل من امرأته يطلقها فلا يبتها؟ قال: لا يحل له منها شيء ما لم يراجعها. وذهب الحنفية والحنابلة والظاهرية إلى أن المطلقة رجعيا تتزين لزوجها بما تفعله النساء لأزواجهن من أوجه الزينة واللبس لترغيب الزوج في المراجعة، فلعله يراها في زينتها فتروق في عينه ويندم على طلاقها فيراجعها، وللزوج أن ينظر إلى ما شاء منها. واستدلوا على ذلك بأن المطلقة الرجعية في حكم الزوجة والنكاح قائم من وجه، وهو كونها في العدة، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فسماه الله بعلة. قلت: وهو الأظهر للآية الكريمة، ولعدم الدليل على ما يمنع أو يحدد رؤية شيء من المرأة، لكن ذهب الفقهاء إلى أنه ينبغي أن يستأذن قبل أن يدخل عليها إذا كان لا ينوي الرجعة، والسبب في ذلك أنها قد تكون متجردة من الثياب، فيقع نظره على موضع الجماع فيكون مراجعا عند من اعتبر ذلك رجعة، وسيأتي قريبا. أما إذا كان ينوي مراجعتها فلا بأس أن يدخل عليها، لأن في نيته مراجعتها فكانت زوجة له، لا سيما وأن الرجعة لا تحتاج إلى موافقة المرأة. وقد صح عن ابن عمر أنه طلق امرأته صفية بنت أبي عبيد تطليقة أو تطليقتين، فكان لا يدخل عليه إلا بإذنه فلما راجعها أشهد على رجعتها ودخل عليها. هل يلحق المطلقة رجعيا طلاق في العدة؟ المطلقة الرجعية في حكم الزوجة التي في العصمة، ولذا فقد ذهب جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم إلى أنه يلحقها في عدتها طلاق الزوج، كما يلحقها ظهاره ولعانه وإيلاؤه، ويرث أحدهما الآخر، بل نقل ابن قدامة الإجماع على هذا، بينما ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الرجعية لا يلحقها الطلاق وإن كانت في العدة، واحتج بقوله تعالى: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وهو يدل على أنه لا يجوز إرداف الطلاق للطلاق حتى تنقضي العدة أو يراجعها، لأنه إنما أباح الطلاق للعدة أي لاستقبال العدة. أخرجه النسائي وابن جرير وابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عباس في قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، قال: قبل عدتهن. وعند عبد الرزاق وسعيد بن منصور بسند صحيح إلى عمرو بن دينار قال: كان ابن عباس يقرأ: فطلقوهن لقبل عدتهن. واحتج بقوله تعالى: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وهو يدل على أنه لا يجوز إرداف الطلاق للطلاق حتى تنقضي العدة أو يراجعها، لأنه إنما أباح الطلاق للعدة أي لاستقبال العدة، فمتى طلقها طلقها الثانية والثالثة قبل الرجعة بنت على العدة ولم تستأنفها باتفاق جماهير المسلمين. ومن أخذ بمقتضى القرآن وما دلت عليه الآثار فإنه يقول إن الطلاق الذي شرعه الله هو ما يتعقبه العدة، وما كان صاحبه مخيرا فيها بين الإمساك بمعروف والتسريح بإحسان، وهذا منتف في إيقاع الثلاث في العدة قبل الرجعة، فلا يكون جائزا فلم يكن ذلك طلاقا للعدة، ولأنه قال: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، فخيره بين الرجعة وبين أن يدعها تقضي عدتها فيسرحها بإحسان، فإذا طلقها ثانية قبل انقضاء العدة لم يمسك بمعروف ولم يسرح بإحسان انتهى. قلت: الظاهر أن الخلاف في هذه المسألة راجع راجع إلى الخلاف بين ابن تيمية والجمهور في مسألة هل يقع طلاق الثلاث دفعة واحدة ثلاثا أم واحدة، وسيأتي تحريره إن شاء الله. كيفية الرجعة: واحد، الرجعة بالقول. لا خلاف بين أهل العلم في أن الرجعة تصح بالقول الدال عليها، كان يقول لمطلقته وهي في العدة رجعتك ارتجعتك رددتك لعصمتي، وما يؤدي هذا المعنى، أو أن يقول ذلك بصيغة الغيبة راجعت امرأتي ونحو ذلك. وألفاظ الرجعة منها ما هو صريح ومنها ما هو كناية. ألف الصريح ما يدل على الرجعة لا على غيرها كالألفاظ المتقدمة، ولذا فإنها تقع بها الرجعة من غير احتياج إلى النية. باء والكناية ما يدل على الرجعة ويحتمل معنى آخر غيرها، كان يقول أنت عندي كما كنت، أنت امرأتي، رددتك، أمسكتك ونحو ذلك. لأن قوله رددتك يحتمل الرد إلى الزوجية أو إلى بيت أبيها، وقوله أمسكتك يحتمل الإمساك بالزوجية أو الإمساك عن الخروج من بيتها في عدتها، فاحتاج إلى النية لصرف اللفظ إلى أحدهما. فإن هذه الألفاظ الكنائية تقع بها الرجعة إذا نوى بها ذلك وإلا لم تقع. اثنان، الرجعة بالفعل. اختلف أهل العلم في حصول الرجعة بأفعال مادية يقوم بها الزوج المرتجع تجاه مطلقته الرجعية على أربعة أقوال. الأول، تحصل الرجعة بالجماع ومقدماته كلمسها أو تقبيلها بشهوة سواء نوى الرجعة أو لم ينوي، وكذلك بالنظر إلى فرجها لا إلى غيره، وهذا مذهب الحنفية وحجتهم. واحد، أن الرجعة استدامة للنكاح القائم من كل وجه فلا تختص بالقول، لأن الفعل قد يقع دالا على الاستدامة. اثنان، والفعل الدال على استدامة النكاح لابد يختص بالنكاح ولا يجوز بغيره كالوطء والتقبيل واللمس بشهوة والنظر إلى الفرج بشهوة. وعندهم إذا حدثت هذه الأشياء من المرأة كان قبلته أو لمسته بشهوة فتصح الرجعة كذلك إذا لم يمنعها. الثاني، تحصل الرجعة بالجماع ومقدماته بشرط أن ينوي بذلك الرجعة، وهو مذهب المالكية، ولعل حجتهم عموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. الثالث، تحصل الرجعة بالجماع فقط سواء نوى الرجعة أو لم ينوها، وهذا هو المذهب بين عند الحنابلة، وهو الرواية المختارة عندهم عن أحمد، وهو قول ابن المسيب والحسن وابن سيرين وعطاء وطاووس والزهري والثوري والأوزاعي. واستدل الحنابلة على الرجعة بالوطء بما يلي: واحد، أن فترة العدة تؤدي إلى بينونة المطلقة، من حيث إن انقضاء العدة يمنع صحة الرجعة، فإن وطأها في المدة عادت إليه كالإيلاء. اثنان، أن الطلاق سبب لزوال الملك ومعه خيار، فتصرف المالك بالوطء يمنع عمله كوطء البائع الأمة المبيعة مدة الخيار. واستدلوا على عدم حصول الرجعة بالأفعال دون الوطء بما يلي: واحد، أن مقدمات الوطء ونحوها إن إذا حدثت لا يترتب عليها عدة ولا يجب بها مهر فلا تصح بها الرجعة. اثنان، أن هذه الأفعال ليست في معنى الوطء، إذ الوطء يدل على ارتجاعها دلالة ظاهرة بخلافها. ثلاثة، أن النظر إلى موضع الجماع أو اللمس يحدث من غير الزوج للحاجة، فلا تكون رجعة من هذه الجهة. واختلف الحنابلة في الخلوة الصحيحة هل تصح معها الرجعة على قولين. الرابع، لا تحصل الرجعة إلا بالقول لا بالوطء ولا بغيره، وهو مذهب الشافعية وأبي محمد ابن حزم وحجتهم. واحد، أن الرجعة استباحة بضع مقصود بالقول فلم يصح بالفعل مع القدرة على القول كالنكاح، 2- أن المرأة في الطلاق الرجعي تعتبر أجنبية عن الزوج عند الشافعية فقط، ولا فلا يحل له وطئها، ورجع في القدرة تعتبر إعادة لعقد الزواج، وكما أنه لا يصح إلا بالقول الدال عليه فكذلك الرجعة. 3- ولأنه لم يأتي بأن الجماع رجعت قرآن ولا سنة، ولا خلاف في أن الرجعة بالكلام رجعة. 4- أن الإمساك بالمعروف المأمور به معرف به ما في نفس الممسك الراد، ولا يعرف ذلك إلا بالكلام الراجح. أقول: أما القول الأخير فلا أراه متجها، لأن قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر في شأن ابنه مره فليراجعها، أعم من كون ذلك يختص بالقول، فلا يجوز تخصيص الرجعة بالقول دون الفعل إلا بدليل ولا دليل. ثم الذي يظهر أن أعدل الأقوال في حصول الرجعة بالجماع أنه يقع به إذا نوى به الرجعة، كما ذهب إليه مالك وهو رواية عن أحمد وإسحاق وهو اختيار شيخ الإسلام. وأما حصول الرجعة بمقدمات الجماع فلو قيل تقع بها الرجعة بشرط النية من الزوج لم يكن بعيدا، وإلا فلا تقع بها الرجعة. الإشهاد على الرجعة. قال الله سبحانه: فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. والمراد بالإمساك بالمعروف الرجعة. وقد اختلف أهل العلم في حكم الإشهاد على الرجعة على قولين: الأول أن الإشهاد على الرجعة واجب، وهو مذهب الشافعي القديم، وهو رواية ثانية عن أحمد وأبي محمد ابن حزم واختيار شيخ الإسلام، وحجتهم واحد قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وهو ظاهر في الوجوب بمطلق الأمر، وهو ما فهمه عمران ابن حصين. 2- فقد سأله رجل عمن طلق امرأته طلاقا رجعيا ثم وقع بها ولم يشهد، فقال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على ذلك ولا تعد. 3- ولأن الرجعة استباحة بضع مقصود فلم يصح من غير إشهاد كالنكاح. 4- أن الله عز وجل قد قرن في الآية الكريمة السابقة بين المراجعة والطلاق والإشهاد، فلا يجوز إفراد بعض ذلك عن بعض، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. 2- أن الإشهاد على الرجعة مستحب وليس بواجب، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي في الجديد، وهو الأظهر في المذهب، وإحدى الروايتين عن أحمد وحجتهم: 1- الإشهاد يجب في النكاح لإثبات الفراش الزوجية، وهو ثابت هنا، ثم إن الرجعة استدامة للنكاح وليس ابتداء فلم تلزمها شهادة. 2- أن الرجعة حق للزوج لا يفتقر لقبول المرأة أو وليها، فلم تجب فيه الشهادة. 3- قالوا: أما الأمر بالإشهاد في الآية الكريمة فمحمول على الندب للإيجاب الأمور. ألف: أنه كقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، والبيع يصح بغير إشهاد عند الجمهور. باء: أن الإشهاد على الرجعة إنما هو للأمن من الجحود وقطع باب النزاع وسد باب الخلاف، فهو من باب الاحتياط. جيم: أن الآية جعلت له الإمساك أو الفراق ثم ذكرت الإشهاد، فعلم أن الرجعة تحصل قبل الإشهاد وأنه ليس بشرط فيها. دال: لما كانت الفقة حقا للزوج وجازت بغير إشهاد، وكانت الرجعة حقا له، وجب أن تجوز بغير إشهاد. الراجح الذي يترجح لدي وجوب الإشهاد في الرجعة لظاهر الأمر في الآية الكريمة، ولما تقدم من أدلة الفريق الأول، ولما فيه من منع إنكار الزوج ودوامه مع امرأته فيفضي إلى الحرام، ومنع إنكار الزوجة لتتزوج غيره بعد انقضاء العدة بحجة عدم ارتجاعها فتقع في الحرام، وهو أولى من إيجاب الإشهاد على الطلاق الذي رجحناه آنفا. قال شيخ الإسلام: ثم من العجب أن الله أمر بالإشهاد في الرجعة ولم يأمر به في النكاح، ثم يأمرون به في النكاح ولا يوجبه أكثرهم في الرجعة. انتهى. اختلاف الزوجين في الرجعة. 1- إذا اختلف الزوجان في حصول الرجعة فادعى الزوج عليها أنه راجعها أمس مثلا، فأنكرت هي: صدق إن كانت في العدة اتفاقا، لأنه أخبر بما يملك استئنافه فلا يكون متهما في الإخبار. 2- فإذا قال بعد انقضاء العدة أنه كان راجعها في العدة فأنكرت: ألف، فإن أثبت دعواه بالبينة صحت رجعته. باء، فإن عجز الزوج عن الإثبات فالقول قولها، لأنه ادعى مراجعتها في زمن لا يملك مراجعتها فيه. 3- وإذا قال الزوج للمعتدة قد راجعتك فقالت قد انقضت عدتي، ألف، فإن كانت المدة بين الطلاق وبين الوقت الذي تدعي المرأة انقضاء العدة عنده كافيا لانقضاء العدة قبل قولها بيمينها ولم تثبت الرجعة. باء، وإن كانت هذه المدة لا تكفي لانقضاء العدة بأن كانت أقل من مدة تنتهي فيها العدة شرعا لم يعتبر قولها وتصح الرجعة لظهور قرينة كذبها. قلت: ومن هنا ندرك أهمية الإشهاد والتوثيق للطلاق والرجعة، فلا ينبغي التهاون في ذلك لا سيما في زمان الفتنة، والله أعلم. فإذا الطلاق الرجعي ينقص عدد التطليقات. تقدم أن الرجل يمتلك 3 تطليقات على زوجته، وهذه التطليقات تنقص بكل طلاق رجعيا كان أو بائنا. ومراجعة الرجل امرأته في العدة لا تمحو احتساب تطليقة عليه، فإن كان طلقها الأولى ثم رجع فقد بقي له 2، وإن كان طلقها الثانية ثم رجع بقي له 1. وعلى هذا اتفاق الفقهاء لقوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. 2- الطلاق البائن، وهو الذي لا يكون فيه للزوج حق رجع على مطلقته، وهو على نوعين: بائن بينونة صغرى وبائن بينونة كبرى. ألف، الطلاق البائن بينونة صغرى هو الذي لا يملك الزوج فيه أن يرجع مطلقته إليه إلا بعقد جديد ومهر جديد، ويترتب على هذا النوع من الطلاق ما يلي: آثار وأحكام الطلاق البائن بينونة صغرى. 1- إزالة الملك لا الحل، بمعنى أنه تنقطع به رابطة الزوجية فتصير أجنبية عنه، وتنتهي الحقوق الزوجية لكل منهما على الآخر سوى النفقة للزوجة ما دامت في العدة إذا كانت حاملا بلا خلاف، وفي وجوب نفقتها عليه إذا كانت غير حامل، خلاف سيأتي بحثه. ولا يشترط لحلها لمطلقها أن تتزوج زوجا آخر، وإنما للزوج أن يرجعها إلى عصمته يتزوجها بعقد ومهر جديدين. 2- لا يملك المطلق حق الرجعة في العدة، ولكن له أن يتزوجها برضاها أثناء العدة وبعدها بعقد ومهر جديدين كما تقدم. محل هذا عندما يقول إن الطلاق البائن بينونة صغرى يكون بغير الطلاق قبل الدخول، وهذا ليس فيه عدة، وسيأتي تحريره. وهذا إشارة إلى قوله: ولكن له أن يتزوجها برضاها أثناء العدة، واستئناف بعد الهامش وبعدها بعقد ومهر جديدين كما تقدم. 2- لا يملك المطلق حق الرجعة في العدة، ولكن له أن يتزوجها برضاها أثناء العدة وبعدها بعقد ومهر جديدين كما تقدم. 3- حلول المهر المؤجل الذي لم يعين في العقد لأن هذا أقرب الأجلين: الموت أو الطلاق، وقد تقدم في أحكام الصداق. 4- لا ظهار ولا إيلاء ولا لعان ولا توارث بينهما. وقوع البينونة بمجرد وقوع الطلاق. 5 إنقاص عدد التطليقات، فالطلاق البائن بينونة صغرى ينقص عدد التطليقات التي يمتلكها الزوج المطلق على زوجته، فإذا أعادها بعقد نكاح جديد قبل أن تنكح زوجا غيره وكان قد طلق تطليقة واحدة بائنة عادت بتطليقتين يملكهما عليها. وكذلك الحكم إذا أعادها بعقد جديد بعد أن كحت زوجا غيره وطلقها أو مات عنها قبل أن يدخل بها، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم. وأما ما عدا هذه الحالات ففيه خلاف في احتساب عدد التطليقات، يأتي تحريره بعده في مسألة الهدم إن شاء الله. مسألة الهدم ويقصد بها إذا طلق رجل امرأته، إذا طلق رجل امرأته مرة أو اثنتين فتزوجت بآخر فطلقها الثاني ثم رجعت إلى الأول، فهل تحسب التطليقات الأولى من الثلاث وتعود إليه على ما بقي من الثلاث، أم أن زواجها بغيره قد هدم التطليقات الأولى فيبقى له عليها ثلاث كاملة؟ وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. الأول تحسب التطليقات في الزواج فترجع إلى الزوج الأول على ما بقي من التطليقات، بمعنى أنه إن كان طلقها واحدة عادت إليه وهو يملك عليها تطليقتين، وإن كان طلقها تطليقتين عادت إليه وهو يملك عليها تطليقة واحدة. وهذا قول عمر بن الخطاب وعلي وعمران بن حسين وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. وبه قال ابن المسيب والحسن والثوري ومحمد بن الحسن ومالك والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور، وإحدى الروايتين عن أحمد وهو قول ابن المنذر. وحجته واحد، أن الزواج الثاني هو الذي ينهي حرمة المطلقة ثلاثا على زوجها، الأول بدليل قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ولا إنهاء للحرمة قبل ثبوتها ولا ثبوت لها إلا بعد الطلاق الثلاث. يقولون هذا لأنه إذا طلق ثلاثا ثم تزوجت غيره ثم عادت إليه بعقد جديد فيكون له عليها ثلاث تطليقات جديدة باتفاق العلماء. اثنان، وفتوى عمر بذلك، فعن أبي هريرة قال سألت عمر بن الخطاب عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم انقضت عدتها فتزوجها رجل غيره ثم طلقها أو مات عنها ثم تزوجها زوجها الأول، قال هي عنده على ما بقي. الثاني، الزواج الثاني هدم التطليقات الأولى فترجع إلى الأول وله عليها ثلاث تطليقات، وهذا قول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وبه قال عطاء والنخعي وشريح وأبو حنيفة وأبو يوسف، وهو الرواية الأخرى عن أحمد وحجتهم. واحد، أن وطأ الزوج الثاني مثبت لحل الزوجة لزوجها الأول بعقد جديد فيتسع لثلاث تطليقات كما يثبته لو كانت مطلقة ثلاثا. اثنان، ولأن وطأ الزوج الثاني يهدم التطليقات الثلاث وهذا متفق عليه، لو أوقعها الأول فأولى أن يهدم ما دونها من طلقة أو تطليقتين أو طلقتين من طلقة أو طلقتين. متى يقع الطلاق بائنا بينونة صغرى؟ يقع هذا النوع من الطلاق في الحالات الآتية. واحد، الطلاق قبل الدخول، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلة. فدلت الآية الكريمة على أن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليه، فلا يملك المطلق رجعتها ولا يكون طلاقا رجعيا بل يكون بائنا، وعلى هذا إجماع أهل العلم. وعلى بعض الخلاف بينهم فيما إذا طلقها ثلاثا بلفظ واحد أو متفرقة، فمن قال تقع ثلاثا جعل البينونة كبرى، ومن لم يوقعه إلا واحدة جعل البينونة صغرى، وسيأتي تحرير الصواب في هذه المسألة. فائدة الطلاق بعد الخلوة، وقبل الدخول حقيقة باء عند الجمهور. لعدم الدخول الحقيقي فلا تجب فيه العدة ولا يملك الزوج رجعتها. وأما ثبوت العدة عند الحنفية في الطلاق بعد الخلوة الصحيحة فهو للاحتياط وليس لثبوت حق الرجعة. إثنان، الطلاق على مال الخلع عند الجمهور. الطلاق على مال يقع بائنا عند الجمهور لأن الزوجة ما دفعت المال لزوجها في الخلع ليطلقها إلا لتملك نفسها وتخلص من قيد الزوجية، ولا يتأتى لها ذلك بجعل الطلاق رجعيا بل بجعله بائنا. قلت عد الخلع طلاقا بائنا على معنى أن الزوج يعيد زوجته برضاها بعده إذا أراد إلى عصمته بعقد جديد ومهر جديد، صحيح لا غبار عليه. وأما أن يكون على معنى أنها طلقة تحسب عليه من الثلاث فلا، لأن الصواب أن الخلع فسخ وليس بطلاق، فلا تحتسب من الثلاث طلاقا لقول الجمهور كما سيأتي تحريره والله أعلم. ثلاثة، بعض أحوال التفريق بين الزوجين تقع طلاقا بائنا بينونة صغرى، كما في التفريق للعيب أو الضرر أو للإيلاء كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. تنبيه، الطلاق باللفظ الصريح الموصوف أو الكنائي على المدخول بها يقع رجعيا ولا يقع بائنا على الراجح، إلا أن يكون الطلاق مكملا للثلاث فيكون بائنا بينونة كبرى كما لا يخفى. فلو قال لامرأته أنت طالق البتة، أنت طالق بائن، وقع الطلقة رجعية، لأنه لما قال أنت طالق فقد أتى بصريح الطلاق وأنه يستدعي الرجعة، حيث أنها تعقب قوله فلما قال بائن فقد أراد تمييز المشروع وهو رجع فيرد عليه. ولأن الأصل في الطلاق أن يكون رجعية، والاستمساك بهذا الأصل أولى من التحول عنه لوصف ألحقه المطلق بلفظ الطلاق، وهذا هو الموافق لحكمة تشريع الطلاق، وهذا مذهب الشافعي ورواية عن أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام. وإذا كان الطلاق الصريح لا يقع إلا رجعيا، فالكناية التي هي أضعف من التصريح لاحتمالها الطلاق وغيره يكون الطلاق بها رجعيا بالأولى، ولأن الطلاق وضع شرعي لا يتأثر بالنية، فقصد البينونة بالكناية يكون تغييرا للوضع الشرعي. وانظر لمذاهب العلماء في الكنائي. باء، الطلاق البائن بينونة كبرى، وهو الذي لا يملك منه الزوج إرجاع مطلقته لا في عدتها ولا بعد انتهائها إلا بعقد جديد ومهر جديد، وبعد أن تكون قد نكحت زوجا آخر ودخل بها الثاني ثم فارقها بموته أو طلاقه ثم انتهت عدتها منه. ويشترط في النكاح الذي يحصل به التحليل للزوج الأول ما يلي: واحد، أن يكون نكاحا صحيحا ظاهرا وباطنا، ومعنى صحته ظاهرا استيفاء شروط انعقاد العقد وشروط صحته، فلو كان العقد فاسدا لم يحصل به التحليل عند جماهير أهل العلم. ومعنى صحته باطنا أن يكون المقصود منه تحقيق أغراض النكاح كتكوين الأسرة وإعفاف كل منهما نفسه وإنجاب الذرية، فإن قصد به التحليل للأول لم يحصل التحليل كما تقدم هذا في الأنكحة الفاسدة. إثنان، أن يجامعها الزوج الثاني، فلا يكفي مجرد العقد الصحيح بدون الدخول، على هذا اتفاق جماهير السلف والخلف إلا ابن المسيب، وبهذا جاءت السنة. فعن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت آخر، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا الهدبة، فقال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. والعسيلة عند الجمهور حلاوة الجماع التي تحصل بتغييب الحشفة في الفرج ولو من غير إنزال. وقد اشترط جمهور الحنابلة أن يكون الوطء حلالا، فلو وطأها في حيض أو نفاس أو إحرام لم يكن كافيا لإحلال المرأة لزوجها الأول. والصواب الذي اختاره ابن قدامة أنه يكفي، لأن هذا واجد للعسيلة وداخل في عموم قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، ولأنه وطء في نكاح صحيح في محل الوطء على سبيل التمام، فأحلها كالوطء الحلال، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. أحكام وآثار هذا الطلاق: 1- تترتب على هذا النوع من الطلاق الآثار التي تترتب على البائن بينونة صغرى وقد تقدمت. 2- لا تحل للزوج إلا إذا تزوجت غيره زواجا صحيحا على النحو المتقدم بيانه ثم يفارقها بموت أو طلاق وتعتد منه. فإذا الزواج الثاني يهدم الطلاقات الثلاث، فإذا تزوجت زوجها الأول بعد مفارقة الثاني وقضاء العدة من زواجه فإن زوجها الأول يملك عليها 3 تطليقات جديدة بإجماع أهل العلم. متى يقع الطلاق بائنا بينونة كبرى؟ يقع هذا النوع من الطلاق إذا كان مكملا للطلاقات الثلاث، لقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وعلى هذا إجماع أهل العلم. هل يقع الطلاق بائنا بينونة كبرى بلفظ الثلاث أو ثلاثا في مجلس واحد؟ كان يقول الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثة، أو طالق طالق طالق. وهذه مسألة شهيرة وفيها خلاف بين أهل العلم على 3 أقوال مشهورة، أذكرها مع أدلة كل فريق ومناقشة ما تيسر من ذلك نظرا لأهميتها وعموم البلوى بها. القول الأول أن هذا الطلاق مباح ويقع 3، وهو قول الشافعي والرواية القديمة عن أحمد وابن حزم. القول الثاني أن هذا الطلاق محرم لكنه يقع 3، وهو قول أبي حنيفة ومالك والرواية المتأخرة عن أحمد، وهو منقول عن كثير من السلف من الصحابة والتابعين، فاتفق الطائفتان على وقوع هذا الطلاق 3، وهو قول الجماهير من السلف والخلف، واستدلوا بما يأتي: 1- قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، قالوا فهذا الطلاق يقع على 3 المجموعة وغير مفرقة. وأجيب بأن الآية الكريمة لا علاقة لها بإباحة 3 مجموعة أو مفرقة، لأن موضوعها بيان حرمة المطلقة في تطليقتها 3 على مطلقها حتى تنكح زوجا غيره. 2- قوله تعالى الطلاق مرتان، قالوا فعلمنا أن 1 المرتين جمع فيها بين التطليقتين فيجوز الجمع بين 3. وأجيب بأنه ليس المراد حصر الطلاق كله في المرتين حتى يلزم الجمع بين 2 في 1 التطليقتين كما ذكر، بل المراد به الطلاق الذي يملك بعده رجع كما فسره جماهير المفسرين. 3- حديث سالم بن سعد في قصة تلاعن عويمر العجلاني وزوجته في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها 3 قبل أن يأمره، فطلقها 3 قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين. قالوا: فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم إيقاع الطلقات الثلاث مجموعة، ولو كان ممنوعا أنكره ولو أن الفرقة وقعت بنفس اللعان. وأجيب بأن هذا لا حجة فيه، لأن الزوجة بعد اللعان تحرم على زوجها تحريما مؤبدا، فما زاد الطلاق الثلاث هذا التحريم إلا تأكيدا وقوة، ثم إن هذا الطلاق قد وقع على أجنبية لوقوع الفرقة بينهما باللعان. ويؤيد هذا قول سهل في الرواية الأخرى: طلقها ثلاثا فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو عوان والطبراني في الكبير وفي سنده لين. فدل على أنه احتاج إلى إنفاذ النبي صلى الله عليه وسلم واختصاص الملاعن بذلك. أربع: حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثا ثم انطلق إلى اليمن، فانطلق خالد بن الوليد في نفر، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة أم المؤمنين، فقالوا: إن أبا حفصة طلق امرأته ثلاثة، فهل لها من نفقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لها نفقة وعليها العدة. خمسة: وحديث عائشة أن رجلا طلق امرأته ثلاثة فتزوجت فطلقت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحل للأول؟ قال: لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول. قالوا: فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديثين تطليقهما ثلاثا. وأجيب بأن التطليق ثلاثا الوارد في الحديثين لم يكن مجموعة، لأن زوجها كان قد طلقها تطليقتين من قبل ثم طلقها الآخر الثلاث، كما جاء في بعض روايات حديث عند مسلم. فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها، ولأن الحال عندهم كان معلوما منه أن قوله ثلاثة إنما تكون واحدة بعد واحدة، وهذا هو مقتضى اللغة والشرع. ستة: ما روي أن ركان ابن عبد يزيد طلق امرأته البتة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال: والله ما أردت إلا واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما أردت إلا واحدة. فقال ركان: والله ما أردت إلا واحدة. فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلقها الثانية في زمن عمر بن الخطاب، والثالثة في زمن عثمان. له طرق عند أبي داود والترمذي وأحمد وعبد الرزاق والحاكم والبياقي وغيره. الحكم أي على الحديث ضعيف مضطرب. قالوا: فقد أحلفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد بالبتة واحدة، فدل على أنه لو أراد بها أكثر لوقع ما أراده، ولو لم يفترق الحال لم يحلف. وأجيب بأن هذا الحديث مضطرب لا يصح، وقد أعله الأئمة كأحمد والبخاري وغيرهم. ثم إن في بعض طرقه أنه طلق ثلاثا في مجلس واحد، فقال صلى الله عليه وسلم: في مجلس واحد؟ قال: نعم. قال: فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت. وهو ضعيف كذلك وإن كان أمثل الطرق. سبع: ما يروى عن إبراهيم بن عبيد الله ابن عبادة بن الصامت عن داود ابن عبادة عن أبيه عن جده قال: طلق جدي امرأة له ألف تطليقة، فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اتقى الله جدك، أما ثلاث فله، وأما 997 فعدوان وظلم، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. خجوا عبد الرزاق والدار قطني وأجيب بأنه باطل لا يحتج به، أي الحديث باطل. 8. وما يروى عن الحسن قال حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأة وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخرين عند القرآن الباقيين، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله، أخطأت السنة. فقلت يا رسول الله لو كنت طلقتها ثلاثا أكان لي أن أجمعها؟ قال لا، كانت تبين وتكون معصية. وأجيب عن الحديث بأنه منكر لا يصح، خرجه الدار قطني والبيهقي وهو منكر. 9. وما يروى عن معاذ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا معاذ من طلق للبدعة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ألزمناه بدعته، أخرجه الدار قطني والحكم عليه أنه باطل. وأجيب بأنه حديث باطل. 10. وعن مجاهد أن ابن عباس سئل عن رجل طلق امرأته 100 فقال عصيت ربك وفارقتك امرأتك، وهو حديث صحيح أخرجه الدارقطني والطحاوي والبيهقي، وانظر الإغواء. وفي لفظ أن رجلا طلق 1000 قال يكفيك من ذلك 3. قالوا فتوى ابن عباس تدل على أن من طلق زوجته 3 مجموعة بانت منه. وأجيب بأن هذه فتواه ورأيه، لكنه قد روي أن طلاق 3 كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع 1 كما سيأتي، والحجة فيما رواه مرفوعا لا في رأيه وفتواه كما هو مقرر في الأصول. 11. أن وقوعه 3 قد انعقد الإجماع عليه في عهد عمر، ولا يحفظ أن أحدا في عهد عمر خالف فيه. وأجيب بأنه ليس في المسألة إجماع، فالنزاع فيها قديم، والقول بوقوعها 1 كان معروفا في عهد أبي بكر، وصدرا من خلافة عمر وهو مروي عن علي وابن مسعود وابن عباس والزبير وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم. 12. أن الله تعالى ملك الزوجة 3 تطليقات وجعل إيقاعها إليه، فإن جمع 3 فعلى القول بجواز ذلك، فقد فعل ما أبيح له فيصح. وإن قلنا بتحريمه فالشارع ملكه تفريق الطلقات 3 فسحة له، فإذا جمعها فقد جمع ما فسح له في تفريقه، فلازمه حكمه كما لو فرقه. القول الثالث أن هذا الطلاق محرم ويقع 1 رجعية، وهو منقول عن طائفة من الصحابة منهم الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وعلي وابن مسعود وابن عباس، وروي عن 3 خلافة، وهو قول كثير من التابعين ومن بعده كطاووس ومحمد بن إسحاق، وبه قال داود الظاهري وأكثر تلاميذه وأكثر أصحابه، وبه قال داود الظاهري وأكثر أصحابه وبعض أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد، وانتصر له شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، واحتجوا بما يلي. 1. قوله تعالى الطلاق 2 فبين أن الطلاق الذي ذكره والطلاق الرجعي الذي يكون فيه أحق بردها هو 2 مرة بعد مرة، كما إذا قيل للرجل سبح 2 أو سبح 3 أو 100 أو 100 مرة، فلا بد أن يقول سبحان الله سبحان الله حتى يستوفي العدد، ولو قال سبحان الله كذا 1 مجملة لم يكن سبح إلا 1. فكذلك من قال لامرأتي أنت طالق 2 أو 3 أو 10 أو 1000 لم يكن قد طلق إلا 1. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين جويرية لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلته لوزنتهن لو وزن لو وزنتهن لو وزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فمعناه أنه سبحانه يستحق التسبيح بعدد ذلك، وليس المراد أنه سبح تسبيحا بقدر ذلك. فإذا أراد المطلق أن يغير الصفة الشرعية للطلاق بأن يجعله سببا لفرقة لا رجعة فيها بجمع الثلاث لم يكن له ذلك، لأنه من قبيل تغيير شرع الله ونسخه بعد وفاة رسول الله، وهذا لا يجوز. وعلى هذا يقع الطلاق طلقة واحدة رجعية وتلغى الثلاث. وأجيب بأن الطلاق بجمع الثلاث وإن كان منهيا عنه، ولكن هذا لا يمنع من وقوعه كالظهار، فإن الله قد سماه منكرا من القول وزورا، ولم يمنع ذلك من تحريم زوجته عليه حتى يفعل ما أمره الله به. ورد عليه بأنه لا يصح قياس الطلاق على الظهار، فإن الظهار محرم في نفسه وهو جريمة رتب الشارع عليها جزاء هي الكفارة بخلاف الطلاق. إسناد عن طاووس عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناه، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. وفي لفظ عن طاووس أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هاتي من هناتك، أي أخبارك وأمورك. ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليه. وقد اعترض على الحديث بأمور منها: بالنسبة للحكم الخاص بالحديثين السابقين صحيحان، الأول أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي والحكم عليه صحيح، والذي يلي أخرجه مسلم وهو صحيح. وقد اعترض على الحديث بأمور منها: الأول الطعن في ثبوت الحديث، فادعى بعضهم شذوذ رواية طاووس باعتبار تكاثر الروايات الموقوفة على ابن عباس بلزوم الثلاث. قالوا: ولا يظن بابن عباس أنه يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ويفتي بخلافه، فيتعين المصير إلى الترجيح والأخذ بقول الأكثر أولى من الأخذ بقول الواحد إذا خالفهم. وأجيب بأن الأئمة الأثبات كعمر بن جريج رووه عن ابن طاووس وهو إمام، عن طاووس عن ابن عباس ورواه إبراهيم بن ميسرة وهو ثقة حافظ، عن ابن عباس، وانفراد الصحابي لا يضر، ولو لم يروى عنه أصلا إلا واحد، ثم إن العبرة برواية الصحابي لا برأيه. وعكر بعضهم بأن الدواعي إلى نقل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده متوفرة، لا سيما وقد غير ذلك عمر، ولم ينكر أحد من الصحابة، فكون ذلك لم ينقل منه حرف عن غير ابن عباس يدل دلالة واضحة على أحد أمرين: إما أن يكون الذي رواه طاووس عن ابن عباس ليس معناه أن الثلاثة بلفظ واحد، وإنما ثلاثة ألفاظ في وقت واحد، وبهذا جزم النسائي وصححه النووي والقرطبي، فلا يكون هناك إشكال في تغيير عمر. وإما أن يكون الحديث غير محكوم بصحته لنقله أحد مع توفر الدواعي إلى نقله. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: والأول أولى وأخف من الثاني، انتهى. قلت أبو مالك: أما الثاني فلا ينبغي أن يضعف الحديث به، لا سيما مع رواية الثقات الأثبات له عدم صراحة ما يعارضه، وأما الأول فمحتمل. قال العلامة أبو الأشبال رحمه الله: والذي نراه أن قول القائل أنت طالق ثلاثة لا يخرج عن أنه نطق بالطلاق مرة واحدة، وأنه لا يصلح أن يكون موضع خلاف بين الصحابة أو غيرهم، وإنما الذي اختلفوا فيه وأمضاه عمر بن الخطاب وما إذا قال لامرأته ثلاث مرات كررها أنت طالق، سواء كانت في مجلس واحد أو في مجالس متعددة ما دامت في العدة، فهذا جعله عمر ثلاثة تطليقات باعتبار أن الطلاق يلحق المعتدة، وهي قد صارت معتدة باللفظ الأول من التطليقات التي كررها المطلق ثلاث مرات، وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر تعتبر المرة الأولى ثم لا يلحقها بعد ذلك المرتان اللتان بعدها لأنها معتدة. فلما تكرر في ألفاظ الصحابة والتابعين الكلام في وقوع الطلاق الثلاث أو عدمه، فهم منه الفقهاء أن المراد به هو لفظ أنت طالق ثلاثا، وهذا مما تنبو عنه قواعد اللغة وبديهة العقل. انتهى المراد. قلت: يخرج بهذا التحقيق لفظ أنت طالق ثلاثة من خلاف الصحابة، لكن بقي الخلاف في المسألة كما هو في إمضاء عمر لتكرار الثلاث في المجلس الواحد على خلاف ما كان في الصدر الأول، وهو ما نحن بصدد تحريره. الاعتراض الثاني: دعوى أن حديث ابن عباس منسوخ، وأن ابن عباس علم بالناسخ، فقد نقل البياقي عن الشافعي أنه قال: يشبه أن يكون ابن عباس علم شيئا نسخ المغوى عنه بأن الثلاثة تقع واحدة. قال البياقي: ويقوي ما قاله الإمام الشافعي ما أخرج أبو داود عن ابن عباس قال: كان رجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك. أخرجه أبو داود والنسائي وحسن، إلا أنه لم يشتهر النسخ، فبقي الحكم منسوخ معمولا به إلى أن أنكره عمر. وأجيب عن هذا بأن هذه رواية واردة بشأن ما كان عليه أمر المراجعة، حيث كان الرجل يطلق امرأته يراجعها بغير عدد فنسخ ذلك وقصر على ثلاث فبها تنقطع الرجعة. ثم كيف يستمر العمل بالمنسوخ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر ولا تعلم الأمة بالناسخ؟ وهو من أهم الأمور المتعلقة بحل الفروج. ثم كيف يقول عمر إن الناس قد استعجلوا في شيء قد كانت لهم فيه أناه، وهل للأمة أناه في المنسوخ بوجه ما؟ ثم إن عمر لم يذكر علمه بالناسخ، وإنما ذكر رأيه فيما ذهب إليه وتبرير هذا الرأي، ولو كان هناك ناسخ لذكره وبينه، إذ في بيانه ما يكفي ويغني عن تعليل رأيه. الاعتراض الثالث أن حديث ابن عباس محمول على الحكم في غير المدخول بها، ولا يتعلق بالمدخول بها لما جاء في رواية لأبي داود أنه لما قال القائل لابن عباس: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من إمامة عمر؟ قال: بلى. منكر. انظر استصاد ضعيف للعلامة الألباني رحمه الله. وأيد هذا بأن غير المدخول بها إذا قال لها زوجها أنت طالق فقد بانت منه، فإذا أضاف كلمة ثلاثة لغى العدد لوقوعه بعد البينونة. وأجيب عنه بأن زيادة قبل أن يدخل بها، الزيادة قبل أن يدخل بها منكرة لا تصح، وعلى فرض ثبوتها فإنها لا تمنع صدق رواية مسلم لحديث ابن عباس عن المطلقة بعد الدخول، لأن غاية ما في رواية أبي داود إن صحت أنه وقع فيها التنصيص على بعض أفراد العام في رواية مسلم، وهذا لا يوجب تخصيصها بها كما هو مقرر في الأصول. قلت على أنه قد يقال إن هذا ليس من باب العام والخصوص، وإنما هو من باب المطلق والمقيد، والمقرر في الأصول أن المطلق يحمل على المقيد، لا سيما إن اتحد الحكم والسبب كما هنا. وعلى كل فالزيادة لا تثبت والله أعلم. ثم يرد على ما قالوه أن قول رجل لزوجته غير المدخول بها أنت طالق ثلاثة كلام متصل غير منفصل، فكيف يصح جعله كلمتين وإعطاء كل كلمة حكما؟ الاعتراض الرابع حمل حديث ابن عباس على صورة خاصة، وهي قول المطلق أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وأن قائل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وأوائل خلافة عمر إنما كان يريد بهذا التكرير لللفظ أنت طالق التأكيد لا استئناف الطلاق وتعدده، فلم يريد تأسيس طلاق ثان وثالث، وكانوا لسلامة صدورهم يصدقون بدعواه. فلما كثر الناس في زمن عمر وكثر فيهم الخداع ونحوه مما يمنع قبول من ادعى التأكيد، حمل عمر اللفظ على ظاهر التكرار فأمضاه عليهم. وأجيب عنه بأنه لو كان الحديث محمولا على ما ذكروه لظل الحكم دون تغيير، لأن المدار إذا كان على قصد التأكيد فتقع الثلاث واحدة، وإن كان على قصد التأسيس فتقع ثلاثا، فإن الحكم يترك لنية المطلق وينبغي تصديقه سواء كان برا أو فاجرا، لأن الطلاق حقه واللفظ يحتمل التأكيد والتأسيس، والسبيل لحمل اللفظ على أحدهما ما نواه، ونيته تعرف عن طريقه وما يدعيه، وإن كان ادعاء التأكيد لا يقبل في أحكام الدنيا فإنه لا يقبل من البر كما لا يقبل فإنه لا يقبل من البر كما لا يقبل من الفاجر. ثم إنه لا وجه مقبول للقول بأن الخداع كثر في الناس في زمان عمر، لأن الناس في زمنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غالبيتهم العظمى، وما وجد فيه من التابعين فهم تلامذتهم، وزمان عمر هو خير الأزمان بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر، فكيف يصح القول بكثرة الخداع فيهم؟ غاية ما في الأمر أنه أسلوب لإيقاع الطلاق قد يقع من البعض خلافا للأسلوب الشرعي لأنهم غير معصومين، وهذا لا يقدح في عدالتهم ولا يعني الخداع منهم. الاعتراض الخامس حمل حديث ابن عباس على تغير عادات الناس، فقالوا الطلاق الذي يوقعه الناس في زمن عمر بصيغة الثلاث كانوا يوقعونه قبل ذلك واحدة بقول المطلق أنت طالق، لأنهم ما كانوا يستعملون الثلاث أصلا أو كانوا يستعملونه نادرا، فلما كثر استعمالهم للفظ الثلاث في زمن عمر أمضاه عليهم وأجازه، فلم يفعل عمر أكثر من تنفيذه حكم الثلاث عليهم، وهو حكم مقرر شرعا له، وعليه يكون حديث ابن عباس واردا لبيان اختلاف عادات الناس في كيفية أو صيغة الطلاق وليس في وقوعه حسب الكيفية. وأجيب عنه بأن الناس ما زالوا يطلقون واحدة أو ثلاثا، وقد طلق رجال نساءهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فمنهم من ردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى واحدة، ومنهم من أنكر عليه وغضب عليه لإيقاعه الطلاق ثلاثا وجعله متلاعبا بكتاب الله ولم يعرف ما حكم به عليه. ستأتي هذه الأحاديث عقبه وهي ضعيفة. ثم إن قول عمر فلو أمضيناه عليهم يدل على أن الطلاق الثلاث في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر لم يعتبر وقوعه ثلاثا رغم استعماله حتى رأى عمر ذلك، ثلاثة من أدلة المانعين أمثل طرق أمثل من أدلة المانعين أمثل طرق حديث ابن عباس في قصة ركانة، قال: طلق ركانة ابن يزيد أخو بني مطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا. قال: فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف طلقته؟ قال: طلقتها ثلاثة. قال: فقال: في مجلس واحد؟ قال: نعم. قال: فإنما تلك واحدة، فأرجعها إن شئت. ضعيف. وأجيب بأن للحديث لفظ آخر أنه طلق امرأته البتة وقال: ما أردت إلا واحدة، فردا عليه واحدة. قلت: الحديث ضعيف لاضطرابه على كل حال كما تقدم بيانه. أربعة: ما ورد عن مخرمة ابن بكير عن أبيه قال: سمعت محمود ابن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل وقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟ أخرجه النسائي. الحديث ضعيف. قالوا: فكيف يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أجاز عمل من استهزأ بكتاب الله وصححه واعتبره في شرعه وحكمه وأنفذه، وقد جعله مستهزئا بكتاب الله تعالى، وهو صريح في أن الله تعالى لم يشرع جمع الثلاث ولا جعله من أحكامه. أجيب عن الحديث بأن قد أعل بعلتين: الأولى أنه مرسل، إذ أن محمود بن لبيد لم تثبت له صحبة على قول بعض أهل العلم، والثانية أن مخرمة ابن بكير متكلم في سماعه من أبيه. قلت: أما سماع محمود ابن لبيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فصحيح ثبوته، فقد روى أحمد بسند حسن عن محمود ابن لبيد قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا المغرب في مسجدنا، فلما سلم منها قال: اركعوا هاتين ركعتين في بيوتكم، وقد تقدم في الصلاة. وأما سماع مخرمة بن بكير من أبيه فقد صرح غير واحد من أهل العلم بأن روايته عنه منقطعة. خمسة: عن ابن عباس قال: إذا قال أنت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحدة. ستة: ووجهوا إمضاء عمر رضي الله عنه الثلاث بلفظ واحد، بأن عمر لما رأى الناس قد أكثروا مما حرمه الله عليهم من جمع الثلاث ولا ينتهون من ذلك إلا بعقوبة، رأى عقوبتهم بإلزامهم بها لئلا يفعلوه، إما من نوع التعزير العارض الذي يفعل عند الحاجة، وإما ظنا أن جعلها واحدة كان مشغوطا بشرط وقد زال. والذي يحمل عليه أقول الصحابة أحد أمرين: إما أنهم رأوا ذلك من باب التعزير الذي يجوز فعله بحسب الحاجة كالزيادة على الأربعين في الخمر، وإما لاختلاف اجتهادهم فرأوه لازما وتارة غير لازم. وأما القول بكون الثلاث شرعا لازما كسائر الشرائع فهذا لا يقوم عليه دليل شرعي، ولا يجوز لأحد أن يظن بالصحابة أنهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعوا على خلاف شريعته، بل هذا من أقوال أهل الإلحاد، ولا يجوز دعوى نسخ ما شرعه الرسول بإجماع أحد بعده كما يظن طائفة من الغالطين، بل كل ما أجمع عليه المسلمون فلا يكون إلا موافقا لما جاء به الرسول لا مخالفا له، بل كل نص منسوخ بإجماع الأمة فمع الأمة النص الناسخ له. تحفظ الآن النص الناسخ كما تحفظ المنسوخ، وحفظ الناسخ أهم عندها. الترجيح: بعد هذا العرض لطائفة بعد هذا العرض لطرف من أدلة الفريقين وما نوقشت به، فإنه يتبين للباحث أن المسألة من المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الخلاف، ولا ينبغي لأحد من الطائفتين أن يشدد النكير على الآخر. وإن كان الذي يبدو لي أن أقوى الأدلة على الإطلاق حديث ابن عباس المتقدم، ولم يأتي من حاول التخلص منه بحجة تنفق، فالذي يترجح لدي هو أن طلاق الثلاث ولو بالتكرار لقوله أنت طالق لا يقع إلا واحدة رجعية، على أنني أقول هذا هو الأصل. لكن لو رأى القاضي المصلحة في إيقاع هذا النوع ثلاثة من باب التعزير ونحوه، فله في فعل عمر وإقرار الصحابة متنفس، وهذا هو الذي تعمل فيه جميع الأدلة حسب مواردها، والله تعالى أعلم بالصواب. ثانيا، الطلاق السني والبدعي. ينقسم الطلاق من حيث وصفه الشرعي أو من حيث كيفية إيقاعه إلى سني وبدعي. والمراد بالسني ما وافق السنة في كيفية إيقاعه، وليس المراد بهذا أن الطلاق بهذه الكيفية سنة، فإن الطلاق تتناوله الأحكام الشرعية الخمسة كما تقدم، والبدعي ما خالف السنة في ذلك. واحد، طلاق السنة، وهو الطلاق الذي وافق أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأوقع على الوجه المأذون به شرعا. والوجه الشرعي يتعلق بأمرين: وقت إيقاعه وعدد الطلاق. ألف، الطلاق السني من حيث وقت إيقاعه. أولا، بالنسبة للمرأة المدخول بها ممن تحيض، يشترط لكون طلاق المرأة المدخول بها من ذوات القروء ممن تحيض شروط: واحد، أن يطلقها في طهر لا في حيض ولا نفاس. اثنان، ألا يكون جامعها في هذا الطهر قبل طلاقها. قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. قال ابن مسعود: فطلقوهن لعدتهن أي بالطهر في غير جماع. وقال ابن عباس: فطلقوهن لقبل عدتهن. فالمراد من الآية الكريمة يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. وسيأتي في حديث ابن عمر تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية. وعن نافع وسالم وعبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر ابن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وقد دل هذا الحديث على أن الرجل ينتظر أن تطهر المرأة طهرين بعد الحيضة التي طلقها فيها حتى يحل له طلاقها. وقد رواه أكثر أرواع عن ابن عمر أنه يمكث حتى تطهر ثم يكون له أن يطلقها. ومن ذلك ما رواه يونس بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها. ولذا اختلف أهل العلم في الانتظار للطهر الثاني، فذهب مالك وهو أصح الوجهين عند الشافعية والأرجح عند الحنفية والحنابلة في ظاهر المذهب إلى وجوب ذلك وتحريم تطليقها الذي يعقب الحيض التي طلقها فيها، وهو اختيار شيخ الإسلام. واستندوا للرواية الأولى بينما ذهب أحمد في رواية، ونسبه الصنعاني إلى أبي حنيفة، إلى أن الانتظار للطهر الثاني مستحب وليس بواجب. واستندوا للرواية الثانية، قلت: الرواية الأولى يرويها أثبت الناس في ابن عمر، والثانية يرويها الأكثرون، فيصعب ترجيح إحداهما. فالأولى أن يجمع بينهما بما ذكره ابن قدامة في المغني من أنه إن راجعها وجب إمساكها حتى تطهر، واستحب إمساكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر. انتهى. ثم إن هذا القول يتأيد بحديث ابن عمر: مروا فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وليس فيه التقييد بالانتظار للطهر الثاني، ثم لأن التحريم إنما كان لأجل الحيض، فإذا طهرت زال فوجب التحريم فجاز طلاقها في هذا الطهر كما يجوز في الذي بعده، وكما يجوز في الطهر الذي لم يتقدمه طلاق في الحيض، والله أعلم. فائدة: وجه استحباب الانتظار للطهر الثاني أنه إذا أمسك إلى الطهر الثاني فإن مقامها معه سيطول، وقد يجامعها في هذه الفترة فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها فيقلع رغبته في طلاقها ويستقر على إرادة إمساكها. ثلاثة: أن لا يطلقها إذا طهرت إلا بعد أن تغتسل. ففي رواية من حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة فانطلق عمر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مر عبد الله فليراجعها، فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض، فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها، فإن شاء يمسكها فليمسكها، فإنها العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء. قال الحافظ في قول: فإذا اغتسلت من حيضتها، هذا مفسر لقوله: فإذا طهرت فليحمل عليه. انتهى. وهذا منصوص قول مالك. ثانيا: بالنسبة لغير المدخول بها، إذا تزوج الرجل المرأة فلم يدخل بها وكانت ممن تحيض أو لا تحيض، فإنه يباح له أن يطلقها متى شاء وفي الطهر أو الحيض. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فغير المدخول بها ليس عليها عدة تطلق لها وتراعى في تطليقها، فلا يشملها قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن. ثالثا: بالنسبة لمن لا تحيض لصغرها أو كبرها، وهذه يطلقها زوجها متى شاء سواء كان وطأها أو لم يكن وطأها، فإن هذه عدتها 3 أشهر، ففي أي وقت طلقها لعدتها فإنها لا تعتد بقروء ولا بحمل. قال الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، فدلت على أنه لا عدة لهما بالقروء حتى يطلقا لعدتهما، فمتى وقع الطلاق ابتدأ حساب العدة وهي 3 أشهر من تاريخ وقوع الطلاق، ولو جامع الصغيرة التي لم تحض أو الآيسة فالطلاق مشروع، لأن العلة في تحريم الطلاق في الطهر الذي حصل فيه الجماع في ذوات الأقراء احتمال أن تحبل بالجماع فيندى. وهذا المعنى لا يوجد في الآيسة والصغيرة ولو وجد الجماع، ولأن الإياس والصغر في الدلالة على براءة الرحم فوق الحيضة في ذوات الأقراء، فلما جاز الإيقاع ثم عقيب الحيضة، فلأن يجوز هنا عقيب الجمع أولى. رابعا: بالنسبة للحامل التي تبين حملها، فإنها تطلق في أي وقت شاء زوجها كذلك لما يأتي. 1. قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فجعل عدة الحامل وضع الحمل، ووقت وضع الحمل مجهول لاختلافه باختلاف النساء وأحوالهن، فلا يمكن تحديد وقت معين تطلق فيه الحامل. 2. حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. قال الخطابي: فيه بيان أنه إذا طلقها وهي حامل فهو مطلق للسنة، ويطلقها في أي وقت شاء في الحمل، وهو قول كافة العلماء، انتهى. 3. ويروى عن ابن عباس أنه قال: الطلاق على 4 منازل، منزلان حلال ومنزلان حرام، فأما الحرام فأن يطلقها حين يجامعها لا يدري أيشتمل الرحم على شيء أم لا، وأن يطلقها وهي حائض، وأما الحلال أن يطلقها لأقرائها طائرا من غير جماع، وأن يطلقها حاملا مستبينا حملها. أخرجه عبد الرزاق والدارقطني والبيهقي، ومعناه صحيح إلا أن الحديث ضعيف. 4. ولأن مطلق الحامل التي استبان حملها قد طلق على بصيرة، فلا يخاف ظهور أمر يتجدد به الندم، كما أنها ليست مرتابة في عدتها لعدم اشتباه الأمر عليها أنها حامل. باء الطلاق السني من حيث العدد، والجامع له أن يطلق طلقة واحدة ولا يتبعها بأخرى أثناء العدة. أولا، بالنسبة للمدخول بها ممن تحيض، يتحقق طلاق السنة بإيقاع طلقة واحدة على المرأة في طهر لم يجامعها فيه كما تقدم، ويتركها حتى تنقضي عدتها 3 قروء فتبين منه، ولا يتبعها طلاقا آخر قبل انقضاء عدتها، فإن فعل فهو طلاق بدعة عند الجمهور خلافا للشافعي وابن حزم، وقد تقدمت أدلة ذلك في مسألة طلاق 3 المجموعة. ولو طلقها 3 في 3 أطهار عند كل طهر طلقة واحدة كان حكمه حكم جمع 3 في طهر عند أحمد ومالك وبه قال الأوزاعي وأبو عبيد، وعند الحنفية لا بأس بذلك وهو حسن عنده. 2. بالنسبة لغير المدخول بها فهي كالمدخول بها، فإذا طلق غير المدخول بها 3 كان طلاقه خلاف طلاق السنة. 3. بالنسبة لمن لا تحيض لصغر أو كبر، فهذه عدتها تكون بالأشهر كما قال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. فطلاق السنة بالنسبة لها أن يطلقها طلقة واحدة ويتركها حتى تنقضي عدتها بمضي 3 أشهر من وقت طلاقها عند الجمهور وعند الحنفية إن طلقها واحدة كل شهر فهو حسن، وهذا جائز عند الشافعية على قاعدتهم في إباحة جمع 3 كما تقدم. 4. بالنسبة للحامل فطلاق السنة أن تطلق طلقة واحدة لا تتبع بأخرى حتى تنقضي عدتها، وهي وضع الحمل، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. 2. طلاق البدعة، وهو المخالف لطلاق السنة، سواء كانت المخالفة من جهة وقت إيقاع الطلاق أو من جهة عدد التطليقات التي يوقعها، فإن طلق امرأته وهي حائض أو طلقها بعدما طهرت لكن جامعها في هذا الطهر أو طلقها 3 في طهر فهو طلاق بدعة وهو محرم يأثم فاعله، في قول عامة أهل العلم: حكم الطلاق البدعي. 1. هل يقع طلاق البدعة؟ تقدم فيما مضى تحرير حكم وقوع طلاق البدعة من حيث العدد، والمراد هنا تحرير هل يقع الطلاق في الحيض وهل يحسب الطلاق في الحيض تطليقة. فأقول: اختلف أهل العلم في وقوع الطلاق في الحيض بعد الاتفاق على أنه محرم يأثم فاعله على قولين: الأول أن الطلاق في الحيض يقع ويحسب، وهو قول عامة أهل العلم من الأئمة 4 وغيرهم، وحجتهم ما يلي: 1. حديث ابن عمر في تطليقه امرأته وهي حائض، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: مره فليراجعها، والمراجعة لا تكون إلا من طلاق قد وقع. وجاب المخالفون بأن الأمر بالمراجعة لا يستلزم وقوع الطلاق، بل لما طلقها طلاقا محرما حصل منه إعراض عنها ومجانبة لها لظنه وقوع الطلاق، فأمره أن يردها إلى ما كانت عليه. 2. عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليراجعها، قلت أي أنس لابن عمر تحتسب؟ قال فما، وعلامة استفهام. قال الحافظ في الفتح قوله فمه أصلها فما، وهو استفهام فيه اكتفاء، أي فما يكون إن لم تحتسب. ويحتمل أن تكون الهاء أصلية وكلمة تقال للزجر، أي كف عن هذا الكلام فإنه لابد من وقوع الطلاق بذلك. قال ابن عبد البر معناه فأي شيء يكون إذا لم يعتد بها، إنكارا لقول السائل أي يعتد بها، فكأنه قال وهل من ذلك بد، انتهى. ثلاثة، وعن يونس بن جبير قال سألت ابن عمر فقال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال مره أن يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها. قلت أي يونس لابن عمر أفتعتد بتلك التطليقة؟ قال أرأيت إن عجز واستحمق. قال ابن عبد البر في التمهيد في قوله أرأيت إن عجز واستحمق، بمعنى تعاجز عن فرض آخر من فرائض الله فلم يقمه، واستحمق فلم يأتي به، أكان يعذر فيه؟ أكان يعذر فيه؟ انتهى. وقال النووي معناه أفيرتفع عنه الطلاق وإن عجز واستحمق، وهو استفهام إنكار، وتقديره نعم تحسب ولا يمتنع احتسابها لعجزه وحماقته، انتهى. واعترض ابن القيم على هذا الاستدلال فقال هذا رأي محض، ومعناه أنه ركب خطة عجز واستحمق أي أتى أحموقة وجهالة فطلق في زمن لم يؤذن له في الطلاق فيه، وهذا ليس بدليل على وقوع الطلاق، انتهى. وقد يجاب عن الاعتراض بأنه في رواية أحمد بسند صحيح قال يونس فقلت لابن عمر أيحسب طلاقه ذلك طلاقا؟ قال نعم أرأيت إن عجز واستحمق. وفي رواية عنده أيضا أنه قال ما يمنعه، نعم أرأيت إن عجز واستحمق. أربعة، وأصرح مما تقدم حديث ابن عمر قال حسبت علي بتطليقة. وفي رواية قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها. واعترض بأنه ليس فيه ما يفيد رفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقوله حسبت علي من الذي حسب؟ النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر رضي الله عنه أو أنه هو الذي حسبه؟ وأجاب الحافظ عن الاعتراض فقال وإذا أخبر ابن عمر أن الذي وقع منه حسبت عليه بتطليقة كان احتمال أن يكون الذي حسبها عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا جدا مع احتفاف القرائن في هذه القصة بذلك، وكيف يتخيل أن ابن عمر يفعل في القصة شيئا برأيه وهو ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ من صنيعه، كيف لم يشاوره فيما يفعل في القصة المذكورة، انتهى. قلت وهذا الذي ذكره الحافظ يتأيد في الحديث الآتي. خمسة، عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فجعلها واحدة، أخرجه الطيالسي والدارقطني والبيهقي وهو صحيح، وهو نص في موضع النزاع فيجب المصير إليه، ثم يتأيد كله بفتوى ابن عمر في هذه المسألة. ستة، فعن نافع قال فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها، وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك. 7 ولأنه طلاق من مكلف في محل الطلاق فوقع كطلاق الحامل. 8 ولأن الطلاق ليس مما يتقرب به إلى الله تعالى فيعتبر لوقوعه موافقة السنة، وإنما هو زوال عصمة فيها حق لآدمي، فكيفما أوقعه وقع، فإن أوقعه لسنتي هدية ولم يأثم، وإن أوقعه على غير ذلك أثم ولزم ذلك، ومحال أن يلزم المطيع ولا يلزم العاصي. القول الثاني أن الطلاق في الحيض لا يقع ولا يحسب، وهو قول طاووس وعكرمة وخلاص بن عمرو ومحمد بن إسحاق وأهل الظاهر داود وابن حزم، وهو مذهب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وحجة هذا القول 1 حديث أبي الزبير أنه سمع عبد الرحمن ابن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر قال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض. على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبد الله ابن عمر طلق امرأته وهي حائض. قال عبد الله: فردها علي ولم يرها شيئا، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. أخرجه أبو داود وغيره، وقد جمع شيخنا حفظه الله طرقه وأبان علته في جامع أحكام النساء. وأجيب عنه بأن زيادة ولم يرها شيئا شذة، وقد أطبق العلماء على تضعيفها، ومنهم أبو داود والخطابي والشافعي وابن عبد البر. 2 روى ابن حزم ونقله عنه ابن القيم عن نافع عن ابن عمر أنه قال: في الرجل يطلق امرأته وهي حائض لا يعتد بذلك. إسناده لين، أخرجه ابن حزم في المحلى. وقد أجيب بأن هذا الأثر قد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف من نفس الطريقة عن نافع عن ابن عمر في الذي يطلق امرأته وهي حائض قال: لا تعتد بتلك الحيضة، فذكرها ابن حزم مختصرة وفرق بين اللفظين، فهذا معناه لا يعتد بتلك الحيضة من أقرائها الثلاثة التي في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وليس فيه تعرض لاحتساب التطليق أو عدمه. نبه عليه شيخنا رفع الله مقامه في جامع أحكام النساء. 3 عن طاووس قال: وجه الطلاق أن يطلقها طاهرا من غير جماع وإذا استبان حملها. أخرج عبد الرزاق في المصنف إسناده ضعيف. 4 عن خلاس ابن عمرو أنه قال: في رجل يطلق امرأته وهي حائض لا يعتد بها. إسناده ضعيف، أخرجه ابن حزم. قلت: لا يخفى أن قول طاووس وخلاس رحمهم الله إن ثبت إنما يفيد في إثبات الخلاف بين السلف في المسألة، لكنه لا يعد دليلا يستدل به. 5 أن العبادات والعقود المحرمة إذا فعلت على الوجه المحرم لم تكن لازمة صحيحة، فإن النهي يقتضي الفساد، ولأنه طلاق منع منه الشرع فأفاد منعه عدم جواز إيقاعه، فكذلك يفيد عدم نفوذه، وإلا لم يكن للمنع فائدة. وقد أطال ابن القيم بمعارضات كثيرة من هذا الجنس. وأجيب بأن هذا قياس في معارضة النص من صاحب القصة فهو فاسد الاعتبار، وقد عورد هذا بقياس أحسن منه، وهو ما تقدم نقله عن ابن عبد البر من أن الطلاق ليس من أعمال البر التي يتقرب بها إلى الله تعالى، وإنما هو إزالة عصمة فيها حق لآدمي، فكيفما أوقعه وقع انتهى. الراجح من خلال الأدلة المتقدمة أن مذهب الجماهير من السلف والخلف من إيقاع الطلاق على الحائض هو الأقوى، والله أعلم. تنبيه: يترتب على هذا أنه تجب على المرأة العدة إذا طلقت في الحيض، وفي هذه الحالة تعتد بحيضة على النحو الذي تقدم بيانه. من طلق طلاق بدعة هل يجب عليه مراجعتها؟ تقدم أن ابن عمر لا لما طلق امرأته وهي حائض أخبر عمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له مره فليراجعها، وهو أمر استحباب عند أبي حنيفة والشافعي والأوزاعي وأحمد في المشهور عنه، وحكاه النووي عن سائر الكوفيين وفقهاء المحدثين. وقال مالك وأصحابه هي واجبة يجبر عليها ما بقي من العدة شيء، وهذا هو الأصح عند الحنفية وبه قال داود الظاهري، وهو الأرجح عملا بحقيقة الأمر ورفعا للمعصية بالقدر الممكن برفع أثره وهو العدة ودفعا لضرر تطويل العدة. ثالثا الطلاق المنجز والمضاف والمعلق. واحد الطلاق المنجز ميم ونون وجيم وزي، الطلاق المنجز وهو طلاق الخالي في صيغتي عن التعليق على شرط أو الإضافة إلى المستقبل، بل يقصد به المطلق وقوع الطلاق في الحال كقوله أنت طالق، حكمه ينعقد هذا الطلاق سببا للفقة في الحال ويعقبه أثره بدون تراخ ما دام مستوفيا لشروطه. فإذا قال لها أنت طالق طلقت للحال وبدأت عدتها إن كانت من ذوات العدة، هذا مع ملاحظة الفارق بين البائن والرجعي. اثنان الطلاق المضاف هو الذي قرنت صيغته بوقت ويقصد المطلق بذلك وقوع الطلاق عند حلول ذلك الوقت كقوله أنت طالق أول الشهر القادم أو آخر النهار، حكمه إذا طلق الرجل امرأته لأجل بأن أضافه إلى المستقبل فللعلماء فيه ثلاثة أقوال. الأول ينعقد الطلاق في الحال لكن لا يقع إلا عند حلول الأجل المضاف إليه، وهو قول أبي عبيد وإسحاق والشافعي وأحمد وداود الظاهري وأصحابه. الثاني يقع الطلاق في الحال منجزا، وهو قول ابن المسيب وأحد قولي أبي حنيفة والليث ومالك. الثالث لا يقع لا في الحال ولا عند حلول الأجل، وهو مذهب أبي محمد بن حزم، وقد ناقش أدلة مخالفه وفندها وانتصر لمذهبه بما حاصله. واحد أنه لم يأتي قرآن ولا سنة بوقوع الطلاق بذلك، وقد علمنا الله الطلاق على المدخول بها وغير المدخول بها، وليس هذا فيما علمنا، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. اثنان أن النكاح إلى أجل لا يجوز، فقياس الطلاق عليه أولى من قياسه على المداينة والعتق. ثلاثة أن خلاف هذا القول يستلزم تحريم فرج بالظن على من أباحه الله تعالى له باليقين. ثلاثة الطلاق المعلق على شرط، وهو يعلق طلاق زوجتي على حصول أمر سواء كان هذا الأمر فعل المطلق أو المطلقة أو لم يكن من فعل أحد، فإن كان من فعل المطلق أو المطلقة أو غيرهما سمي يمينا عند الجمهور مجازا لما فيه من معنى القسم، وهو تقوية عزم الحالف أو عزم غيره على فعل شيء أو تركه. كان يقول لزوجته إن خرجت من البيت فأنت طالق، أو إن سافرت أنا فأنت طالق، أو إن زارك فلان فأنت طالق. فإن كان الطلاق معلقا على فعل أحد كان يقول لها أنت طالق إن طلعت الشمس، فإنه يسمى تعليقا لا يمينا لانتفاء معنى اليمين، وقيل يسمى يمينا أيضا. حكم الحالف بالطلاق، إذا علق الرجل طلاق امرأته على شرط ثم حدث هذا الشرط كان يقول أنت طالق لو خرجت فخرجت فليقع الطلاق، والجواب أن هذا الرجل لا يخلو حاله من أحد أمرين. واحد أن يكون قصد بذلك إيقاع الطلاق حقيقة إذا حصل الشرط الذي علق عليه، فهذا لا إشكال في وقوع طلاقه عند حصول الشرط عند جمهور أهل العلم. وخالف ابن حزم فقال لا يقع سواء برا أو حنثا، بناء على أصله المعروف أنه لا طلاق إلا كما أمر الله عز وجل، ولا يمين إلا كما أمر الله تعالى، وقد قال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله. فدل على أن كل حلف بغير الله عز وجل فإنه معصية وليس يمينا. قلت والأول أظهر، بل قال شيخ الإسلام وقد ذكر غير واحد الإجماع على وقوع هذا الطلاق المعلق، ولم نعلم فيه خلافا قديما، لكن ابن حزم زعم أنه لا يقع به الطلاق وهو قول الإمامية، مع أن ابن حزم ذكر في كتاب الإجماع إجماع العلماء على أنه يقع به الطلاق، وذكر أن الخلاف إنما هو فيما إذا أخرجه مخرج اليمين انتهى. إثنان، أن يكون قصد بذلك حمل الزوجة حضها على الفعل أو الترك، ولم يكن في نيته الطلاق حقيقة عند وقوع الشرط، بل إنه يكره طلاقها إذا فعلت ما علق طلاقها عليه. فللعلماء في هذا النوع قولان، الأول أنه يقع عند حصول الشرط كذلك، وهو مذهب جمهور الفقهاء منهم الأئمة الأربعة، وحجتهم ما يلي: واحد، ما ذكره البخاري تعليقا عن نافع قال طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر رضي الله عنهما إن خرجت فقد بتت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء، أخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم ولم يصله الحافظ في التغليق. قال السبكي رحمه الله: فأوقع ابن عمر الطلاق على الحالف به عند الحنث في يمينه، ولا يعرف أحد من الصحابة خالف ابن عمر في هذه الفتوى ولا أنكرها عليه انتهى. إثنان، ما يروى عن عروة بن الزبير قال ضرب الزبير أسماء بنت أبي بكر فصاحت بعبد الله بن الزبير، فلما رآه قال أمك طالق إن دخلت، فقال له عبد الله أتجعل أمي عرضة ليمينك؟ فاقتحم عليه فخلصها فبانت منه. قال ولقد كنت غلاما ربما أخذت بشعر من كبي الزبير. إسناده ضعيف، أخرجه الطبراني في الكبير والذهبي في السير وانظر الميزان، والشاهد فيه قوله فبانت منه لكنه ضعيف. ثلاثة، ما جاء عن ابن مسعود في رجل قال لامرأتي إن فعلت كذا وكذا فهي طالق فتفعله، قال هي واحدة وهو أحق بها. إسناده منقطع وفيه ضعف، أخرجه البيهقي وهو منقطع بين إبراهيم وابن مسعود. أربعة، ما جاء عن طريق الحسن أن رجلا تزوج امرأة وأراد سفرا فأخذه أهل امرأته فجعلها طالقا إن لم يبعث بنفقتها إلى شهر، فجاء الأجل ولم يبعث إليها بشيء، فلما قدم خاصموه إلى علي بن أبي طالب، فقال علي اضطهدتموه حتى جعلها طالقا، فردها عليه. إسناده منقطع، أخرجه ابن حزم في المحلى والحسن لم يسمع من علي. وقد أجيب عنه بأن علي رضي الله عنه إنما أنكر عليهم اضطهادهم للرجل حتى حلف بالطلاق، وليس فيه أنه أوقع الطلاق. خمسة، ما يروى عن عائشة قالت كل يمين وإن عظمت ففيها الكفارة إلا العتق والطلاق، لم أجده مسندا، وقد ذكره السبكي في الدرة المضية. وهذا لو صح فلا تعلق له بوقوع الطلاق أو عدمه، إنما هو في الكفارة إذا حنث. ستة، أن آيات الطلاق فيها تفويض الأمر للزوج وهي مطلقة، لم تفرق بين منجز ومعلق، والأصل أن يعمل بالمطلق على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده. سبع، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم. القول الثاني أن الطلاق لا يقع، وهو قول عكرمة وطاووس وابن حزم، وانتصر له شيخ الإسلام بن تيمية ونسبه إلى أبي حنيفة وطائفة من أصحاب الشافعي وتلميذه ابن القيم. واحتجوا بما يلي: واحد، قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وقوله سبحانه ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. قال شيخ الإسلام: والحلف بالطلاق من أيمان المسلمين المكفرة، وهو داخل في جملة الأيمان بالآية. اثنان، وبمثل قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. ثلاثة، قول سبعة من الصحابة بعدم وقوع الحلف بالعتق، وهم ابن عمر وابن عباس وابو هريرة وعائشة وأم سلمة وحفصة وزينب ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكر ابن تيمية، فكذا الطلاق بالقياس الصحيح. قلت: صح عن بكر بن عبد الله المزني قال: أخبرني أبو رافع قال: قالت لي مولاتي ليلى ابنة العجماء: كل مملوك لها حر وكل مال لها هدى، وهي يهودية ونصرانية، إن لم تطلق زوجتك أو تفرق بينك وبين امرأتك. قال: فأتيت زينب ابنة أم سلمة، وكانت إذا ذكرت امرأة بفقه ذكرت زينب. قال: فجاءت معي إليها فقالت: أفي البيت هاروت وماروت؟ فقالت: يا زينب جعلني الله فداك، إنها قالت كل مملوك لا حر، وهي يهودية ونصرانية. فقالت: يهودية ونصرانية، خلي بين رجل وامرأته. قال: فكأنها لم تقبل ذلك. قال: فأتيت حفصة فأرسلت معي إليها فقالت: يا أم المؤمنين جعلني الله فداك، إنها قالت كل مملوك لها حر وكل مال لها هدى، وهي يهودية ونصرانية. قال: فقالت حفصة: يهودية ونصرانية، خلي بين الرجل وامرأته. فكأنها أبت. فأتيت عبد الله ابن عمر فانطلق معي إليها، فلما سلم عرفت صوته فقالت: بأبي أنت وبآبائي أبوك. فقال: أمن حجارة أنت أم من حديد أم من أي شيء أنت؟ أفتتك زينب وأفتتك أم المؤمنين؟ فلم تقبلي منهما. قالت: يا أبا عبد الرحمن جعلني الله فداك، إنها قالت كل مملوك لا حر وكل مال لها هدى، ويهودية ونصرانية. قال: يهودية ونصرانية، كفر عن يمينك، كفري عن يمينك وخلي بين الرجل وامرأته. والشاهد أنها لما قالت كل مملوك لا حر إن لم يفرق بين أبي رافع وامرأته، أفتاها الصحابة بأن عليها كفارة يمين ولم يوجبوا عليها عتقا. فإذا أفتوا في الحلف بالعتق الذي هو أحب إلى الله تعالى من الطلاق، أنه لا يلزم الحالف بل يجزئه كفارة يمين، فكيف يكون قولهم في الطلاق الذي هو أبغض الحلال إلى الله؟ وقد أجاب عنه البيهقي فقال: وهذا في غير العتق، فقد روي عن ابن عمر من وجه آخر أن العتاق يقع، وكذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكأن الراوي قصر بنقله في رواية بكر ابن عبد الله المزني. قلت: نعم، قد أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أبان عن بكر بنحوه، ولم يذكر كل مملوك لا حر. أولم يكن لها في الوقت مملوك فلم يتعرضوا له؟ أربعة، أن الملتزم لأمر عند الشرط إنما يلزمه بشرطين: أحدهما أن يكون الملتزم قربه، والثاني أن يكون قصده التقرب إلى الله به للحلف به، فلو التزم ما ليس بكربة كالتطليق والبيع والإجارة لم يلزم، بل تجزأه كفارة يمين. وهنا الحالف بالطلاق هو التزام وقوعه على وجه اليمين، وهو يكره وقوعه إذا وجد الشرط، كما يكره وقوع الكفر إذا حلف به، وهذا الأخير لا يلزمه بالاتفاق لأنه لم يقصد وقوعه عند الشرط بل قصد الحلف به. 5- أن القول بعدم وقوع الطلاق المعلق على فعل المرأة يمنع أن تتعمد المرأة فعله لتحنيث وإيقاع الطلاق، وهو ملحظ أشهب من أصحاب مالك. قال ابن القيم: وهذا القول هو الفقه بعينه، ولا سيما على أصول مالك وأحمد في مقابلة العبد بنقيض قصده، كحرمان القاتل من ميراثه من المقتول، وتوريث امرأة من طلقها في مرض موته فرارا من ميراثها. فمعاقبة المرأة هنا بنقيض قصدها هو محض القياس والفقه، ولا ينتقد هذا على أشهب بمسألة مخيرة ومن جعل طلاقها بيدها، لأن الزوج قد ملكها ذلك وجعله بيدها، بخلاف الحالف فإنه لم يقصد طلاقها بنفسها انتهى. الترجيح: قد رأيت أنه ليس في المسألة نص صريح من قرآن أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيها إجماع ثابت، والذي يظهر لي أن الأقرب إلى روح الشريعة ومقاصدها أنه لا يقع الحلف بالطلاق الطلاق المعلق على شرط إذا كان الحالف لا يقصد به إلا التهديد أو الحض أو المنع من فعل، وهذا هو المعمول به اليوم في المحاكم المصرية، فقد تضمنت المادة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1929 ما نصه: لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه لا غير. انتهى. وأما إذا قصد به وقوعه حقيقة عند حصول الشرط فإن هذا يقع طلاقه كما تقدم، والله أعلم. فوائد: على القول بوقوع الطلاق المعلق: 1- لو علق الرجل طلاق امرأته على فعل ثم حصل منه الفعل المعلق عليه ناسيا أو مكرها، فإن الطلاق يقع كذلك عند الجمهور. وعند الشافعية فيه قولان أظهرهما أنه لا يقع الطلاق: 2- إذا علق الطلاق على شرط فإنها تبقى حلالا له يطأها متى شاء ما دام لم يحصل الفعل المعلق عليه عند الجمهور خلافا لمالك. قلت: إذا كان الطلاق لم يقع فلم يمنع من وطئها. 3- إذا علق الزوج الطلاق على شرط فإنه ينحل بحصول الشرط المعلق عليه مرة واحدة مع وقوع الطلاق به على الزوجة في هذه المرة، فإذا عادت إليه ثانية في العدة أو بعدها لم تقع عليها به طلقة أخرى انحلاله، هذا ما لم يكن التعليق بلفظ كلما فعلت، فإنه يقع عندهم كلما فعلته. وكذلك تنحل اليمين المعلقة على شرط بزوال الحل بالكلية، كأن تبين منه قبل أن تفعل الشرط، فلو تزوجها بعد التحليل وفعلت الشرط لم يقع الطلاق عند جمهورهم، كما تنحل اليمين المعلقة على شرط بردة الحالف عند أبي حنيف وصاحبيه، وتنحل اليمين المعلقة على شرط كذلك بفوت محل البر. فإذا قال له: أنت طالق إن دخلت دار فلان ثم خربت الدار ونحو ذلك، انحلت اليمين حتى لو كانت دار الخربة بنيت ثانية فدخلتها. فإذا على القول بعدم وقوع الطلاق المعلق ممن لم يقصد، ماذا على من حلف بالطلاق علقه على شرط إذا حصل الشرط؟ هذا النوع من الأيمان الذي يدخل فيه الحلف بالطلاق، كقولي: إن فعلت كذا فعبيدي أحرار، أو علي أن أحج، أو علي الطلاق، أي إن لم يحصل كذا. للعلماء فيها ثلاثة أقوال: الأول يلزم ما حلف به إذا حنث، وهو القول الجاري على مسلك الجمهور كما تقدم. الثاني أنها يمين غير منعقدة، فلا شيء فيها إذا حنث، لا كفارة ولا وقوع طلاق، وهذا مذهب الظاهرية. الثالث أنها يمين منعقدة تكفر إذا حنث كغيرها من الأيمان، وهو مذهب شيخ الإسلام مستندا لفتوى الصحابة في الحلف بالعتق، قلت وهو الأشبه بالصواب، والعلم عند الله. إذا علق الطلاق بالنكاح، إذا قال الزوج إذا تزوجت فلانا فهي طالق ثم تزوجها، فإن هذا الطلاق لا يقع في أصح قولي العلماء، وهو مذهب الشافعي وأحمد واختيار شيخ الإسلام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فذكر سبحانه النكاح قبل الطلاق. وقد سئل ابن عباس عن الرجل يقول إذا تزوجت فلانا فهي طالق، فقال ليس بشيء، إنما الطلاق لمن ملك. قالوا: فابن عباس قال إذا وقت وقتا فهو كما قال، قال: يرحم الله أبا عبد الرحمن، لو كان كما قال لقال الله إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن. أخرجه البياقي في السنن الكبرى. وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. صحيح بطرق أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وغيرهم، وله شواهد كثيرة. الاستثناء في الطلاق، الاستثناء شرعا هو التعليق على مشيئة الله تعالى، والمراد بالاستثناء في الطلاق أن يقول الزوج لزوجته أنت طالق إن شاء الله فليقع الطلاق. لأهل العلم في هذه المسألة مذهبان: الأول لا يقع الطلاق، ينفع الاستثناء، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وابن حزم ومستندين ما يلي: واحد، أن الاستثناء في الطلاق داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. وأجيب بأن قول القائل أنت طالق إن شاء الله ليس يمينا، فلا يحمل النص ما لا يحتمله، وإنما يدخل في النص الحلف بالطلاق. إثنان، ما يروى عن ابن عباس مرفوعا: من قال لامرأتي أنت طالق إن شاء الله، أو غلامه حر إن شاء الله، أو عليه المشي إلى بيت الله إن شاء الله، فلا شيء عليه. أخرجه ابن عدي في الكامل، وعنه البياقي، وانظر الإغواء. أما عن الحديث، الحكم عليه منكر، وقد ورد نحوه عن معاذ مرفوعا، وفيه التفريق بين الطلاق فلا يقع والعتاق، وهو منكر كذلك. ثلاثة، قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال ابن حزم: ونحن نعلم أن الله تعالى لو أراد إمضاء هذا الطلاق ليسره لإخراجه بغير استثناء، فصح أنه تعالى لم يرد وقوعه إذ يسره لتعليقه بمشيئته عز وجل، انتهى. أربعة، عن الثوري في رجل قال لامرأتي أنت طالق إن شاء الله تعالى، قال طاووس وحماد: لا يقع عليها الطلاق. إسناده صحيح، أخرجه عبد الرزاق في المصنف. الثاني يقع الطلاق لا ينفعه الاستثناء، وهو مذهب مالك وأحمد والليث والأوزاعي وأبي عبيد واختيار شيخ الإسلام، ومستند هذا المذهب ما يلي: واحد، ما روي عن ابن عباس أنه قال إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فهي طالق. قال الألباني في الإغواء: لم أره عن ابن عباس من قوله، وإنما أخرجه ابن أبي شيبة عن الحسن البصري وإسناده صحيح. إسناد ما روي عن ابن عمر وأبي سعيد قالوا: كنا معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى الاستثناء جائزا في كل شيء إلا العتاق والطلاق. لم أجده مسندا، وقد ذكره ابن قدامة في المغني. قال ابن قدامة: وهذا نقل للإجماع، وإن قدر أنه وإن قدر أنه قول بعضهم ولم يعلم لهم مخالف فهو إجماع انتهى. قلت يعني الإجماع السكوتي وليس هو بحجة على أن هذه الآثار عن الصحابة لا يصح منها شيء، فالذي يترجح لدي أن الاستثناء يبطل الطلاق ولا يقع الطلاق إذا استثنى، فإن الطلاق ذاته قد صح اعتباره يمينا منعقدة، والأصل أن كل ما صلح أن يكون يمينا كالطلاق على ما تقدم دخله الاستثناء وأثر فيه، وقد كان ينبغي أن يكون هذا قول شيخ الإسلام في نظري لولا هذه الآثار عن الصحابة، وقد رأيت أنها لا تثبت على أنه رحمه الله قد نص في الفتاوى على أن الرجل لو اعتقد أن استثناءه في الطلاق لا يوقعه وكان مقصوده تخويفها بهذا الكلام لا إيقاع الطلاق لم يقع الطلاق انتهى، والله أعلم.